التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء، وهو يشير إلى حديث أبي رزين الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني وغيره. ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. هذا إذا ثبت الحديث وهو لم يثبت، فيكفي الاحتجاج بحديث معاوية بن الحكم، لأن الذي سأل كما في حديث معاوية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فهذا قصارى ما يقوله المتحذلق من هؤلاء. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق لأنه عدمي، فهذا أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ في مختصر العلو قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا سمعت أو قرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى فاعلم أن المراد معناه العدمي، يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى والرد على الجهمية الذين نفوا عنه سبحانه هذه الصفة، ثم زعموا أنه في كل مكان بمعناه الوجودي. ولذلك يقول العلماء من أهل السنة إنه ليس فوق العرش مكان وجودي، لأن بعض أهل التشغيب يشغب بأمثال هذه الأمور على أهل السنة فيقولون: تقولون إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، فأين كان قبل العرش؟ فيقال: سبحان الله، إن الذي قال إنه قد استوى على العرش هو الله، فهو الذي أخبر بذلك عن نفسه، ولو لم يخبرنا بذلك عن نفسه ما قلناه، كما مر في الآيات في 7 مواضع فيها نص ظاهر على أنه جل وعلا استوى على العرش. فنحن نقول ما قال الله عز وجل، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي فوق العرش ليس بمكان وجودي، فليس فوق العرش مكان وجودي. الله عز وجل ذكر عن نفسه كما في آخر آية الكرسي ذكر عن نفسه أنه هو العلي، فقال جل وعلا وهو العلي العظيم. ففي هاتين المسألتين نرجع إلى ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يتعلق بالعلو وما يتعلق بالاستواء. لا نتكلم بشيء من عندنا، وإنما نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو العلي العظيم. في هذا القدر من الآية إثبات للعلو وإثبات للعظمة. علو الله تبارك وتعالى علو ذاتي وعلو معنوي. العلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، فأهل البدعة يثبتون العلو المعنوي. علو القدر علو الشأن، العلو المعنوي لم يقع فيه خلاف، فأهل السنة وأهل البدعة متفقون على إثبات صفة العلو الذي هو علو القهر وعلو القدر وعلو الشأن على إثبات ذلك لله تبارك وتعالى. وإنما وقع الخلاف في إثبات العلو الذاتي، فإن أهل السنة يثبتون علو الله تبارك وتعالى بذاته على جميع مخلوقاته، وأنه مستو على عرشه بذاته وعرشه فوق سماواته، فهذا وقع فيه الخلاف، فأثبته أهل السنة وأنكره أهل البدعة. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه كلها دلت على علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته. حتى الكتاب تنوعت دلالاته على علو الله تبارك وتعالى، فلم يأتي إثبات العلو الذاتي في كتاب الله تبارك وتعالى بدلالة واحدة، وإنما تنوعت الدلالات، فتارة يذكر العلو، وتارة يثبت العلو بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وأما الفوقية فكما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نزول الأشياء منه فكما في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أشبه ذلك. وأما صعود الأشياء إليه فكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكما في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وأما كونه في السماء فكما في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فهذه كلها دل بها القرآن على علو ربنا تبارك وتعالى علوا ذاتيا فوق جميع خلق، وقد تنوعت الدلالات على هذا النحو الذي مر. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، كل ذلك يدل على العلو. وأما الأدلة من السنة فقد ثبت وصف الله تعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن إقراره، فتنوعت الدلالة أيضا في السنة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى كما تنوعت الدلالة من الآيات الكريمة. فأما القول بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا أخرجه مسلم. وكذلك قال العرش فوق الماء والماء فوق العرش، وهذا أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، والطبراني في الكبير، والهيثمي في المجمع قال ورجاله رجال الصحيح. وكذلك جود أسانيد هؤلاء الألباني رحمه الله في مختصر العلو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه دلالة القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لما قال في يوم عرفة ألا هل بلغت، قال الصحابة نعم، فقال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فقد قال للجارية كما مر في حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا إقرار من صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن ثبت من الكتاب ومن السنة مع تنوع الدلالات علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه علوا ذاتيا. وأما الدليل من الإجماع فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. والدليل على إجماعهم رضي الله عنهم ثبت من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهره، إذن هم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس، وهذا مهم وتحتج به على كل مخالف عندما يقول لك وأين قال أبو بكر رضوان الله عليه إن الله تبارك وتعالى عال على خلقه علوا ذاتيا، أو قال ذلك عمر، أو قال ذلك عثمان أو علي كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك في تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لم يأتي عن الصحابة ما يخالف الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة، إذن هم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. فدل الإجماع أيضا على علو الله تبارك وتعالى بذاته على جميع خلقه، والعقل أيضا يدل على ذلك. فتسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ سيجيب صفة كمال بلا شك. يعني عندما تقول العلو صفة كمال أو صفة نقص فيقول العلو صفة كمال، إذن فالله عز وجل منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله عز وجل من وجهين: الأول ثبوت صفة الكمال له، الثاني انتفاء صفات النقص عنه. أدلة الفطرة على علو الله تبارك وتعالى بذاته على جميع خلق: كل إنسان مفطور على أن الله في السماء حتى الكفار، كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه إلى السماء. ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها في العلو